يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي، أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، اليوم بمشيئة الله نتدارس معنى كلمة الشهادة لا إله إلا الله، لكن بغير الطريقة التي تذاكرناها في الدرس الماضي، وإنما تكون بالرد على من يعتقد أن معنى لا إله إلا الله هي أنه لا خالق إلا الله، وأن المراد بلا إله إلا الله هو توحيد الربوبية. في هذه الحلقة نريد أن نبين خطأ من يرى أن توحيد الربوبية هو معنى لا إله إلا الله، وهو غاية دعوة الرسل. أيها الأحبة في الله، هذا الموضوع في غاية الأهمية، ونحن بحمد الله قد يعني تدارسنا في عقيدة واحد مررنا عليه، لكن لأهميته أيضا نحن في أمس الحاجة للتأكيد عليه هنا في مستوى توحيد الألوهية. أيها الأحبة في الله، ما هو السبب الذي يعني أوقع كثير من المسلمين في شركيات تخرج بهم عن ملة الإسلام، وهم يرون أنهم في قمة التمسك بالإسلام؟ السبب أن كثيرا منهم يظن أن معنى لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله، فوقع في مثل هذا. سمعت من شخص يقول، وهو يعني وهو منفعل، يقول نحن نعظم الله جل جلاله أكثر من تعظيمكم لله أنتم. فقلت له كيف يعني هذا الأمر؟ قال أنتم تعظمون الملوك أكثر من تعظيمكم لله. إذا أراد الواحد منكم أن يدخل على الملك فإنه يأتي بشفعاء، إذا كان هو من عامة الناس فيأتي بشفعاء يشفعون له عند الملك حتى تقضى حاجته. أما يقول إذا أتيتم عند الله لا تأتون بشفعاء. من هو أعظم عندكم، الله أم الملوك؟ فإذا كان الله عندكم أعظم من الملوك، فكيف تدخلون على الله من غير شفعاء وتدخلون على الملوك بشفعاء؟ فيقول عن نفسه أنه معظم لله، وبسبب تعظيمه لله جل جلاله وبسبب تحقيقه كما يظن هو لا إله إلا الله، هو يتخذ الشفعاء ليشفع له عند الله. فيقول أنه عن نفسه أنه مذنب، أنه مقصر، أنه غافل، أنه كذا، وبالتالي إذا أراد أن تغفر ذنوبه وأن تكشف غمومه، تفرج كروبه، إذا أراد ذلك وأراد أن يطلب من الله فإنه لا يطلب من الله مباشرة، إنما يذهب للأولياء فيظهر لهم حاجته وفقره وذله وأنه محتاج، فيبكي عندهم، يتضرع عندهم، يذبح لهم، ينذر لهم، استعيذ بهم، استغيث بهم، يقول من أجل أن يشفع لي عند الله، وأن هذا الفعل محقق ومعظم للا إله إلا الله. انظروا يا إخوان هذا الضلال. مثلوا الله جل جلاله بملوك الدنيا. ملوك الدنيا هل هم يعرفون كل الناس؟ هل هم مطلعين على أحوال الناس؟ هل يعرفون صدقهم من كذبهم؟ ملوك الدنيا بحاجة إلى وزراء وإلى أعوان، وهؤلاء الأعوان والوزراء يريدون من ملوكهم شيئا، فتقضى لهم حوائجهم، يشفعوا لأقاربهم لمن وهو يحتاجهم، فلا بد أن يقضي لهم ما يطلبونه منهم. أما الله جل جلاله المطلع على جميع خلقه سبحانه وتعالى، وهو منع حرم الواسطة في العبادة، إنما الواسطة بين الله وبين رسله في البلاغ، جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا لنا هذا الدين، ثم نحن نتعبد لله جل جلاله من غير وسطاء وشفعاء، لا نأتي فنذبح وننذر. والمقصود هنا ما هو السبب في هذا الخلاف الكبير بين هؤلاء وهؤلاء؟ لأن الذين يتوجهون للقبور يعني لأصحابها يتوجهون لهم بالذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والدعاء ونحو ذلك، يفعلون ذلك وهم يظنون أنهم لم ينقضوا لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله سليمة، لكونهم لم يعتقدوا في هذا المقبور الخلق الملك الرزق التدبير، فقالوا نحن لا إله إلا الله عندنا سليمة ولم ننقضها ونحن مسلمين، وإنما ما نفعله توسل وتشفع. لو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وعرفوا معنى العبادة، وعرفوا أن التوحيد هو صرف العبادة هذه التي يفعلونها مع الموتى والغائبين، لو علموا أن التوحيد هو صرفها لله وحده لا شريك له، وأن صرفهم لذلك للذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والدعاء ونحو ذلك، صرفها لهؤلاء المقبورين أنه شرك في توحيد الألوهية، وأنه ناقض أكبر من نواقض لا إله إلا الله، لو عرفوا ذلك ما فعلوه. فنحتاج أيها الأحبة في الله أن ننتبه لهذا الدرس، وأن نعلم الناس المعنى الحق لكلمة التوحيد، وأنه ليس المراد بلا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وإنما لا معبود بحق إلا الله المتضمن أنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا رازق إلا الله. أيها الأحبة في الله، ما هي أدلة الذين يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله؟ ما عندهم أدلة إلا الاعتماد على ما يظنونه أنه هو المعنى اللغوي، فقالوا إله على وزن فعال بمعنى فاعل، فلا فاعل إلا الله، لا صانع إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا مؤثر إلا الله، قالوا هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك يقولون معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع، لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ليس لديهم إلا هذا، ولم يأتوا بشواهد من اللغة العربية تثبت أن إله في اللغة العربية بمعنى آله. كيف نرد عليهم في هذه الجزئية؟ أن نقول لا يوجد عالم من علماء اللغة العربية المعروفين المشهورين، قد يوجد في المتأخرين ممن هو يعني يمارس علم اللغة العربية أو يكون من علماء، فدخلت عليه آفة المتكلمين، قد يأتي ببعض أشياء، لكن ما عرف أن هناك من يقول إله بمعنى آله، كلهم يقولون إله بمعنى مألوه، مثل كتاب بمعنى مكتوب، حساب بمعنى محسوب، فراش بمعنى مفروش، وهكذا. الأمر الثاني لو لاحظتم، يعني هذا اعتماده مع اللغة يعتبر باطل، وأن معنى الإله في اللغة العربية هو المألوه، أي الذي تألهه القلوب تحبه محبة عظيمة. في شيء آخر، لو سلمنا جدلا أن إله على وزن فعال بمعنى فاعل، تأملوا معي، يصبح ماذا عندما تقول لا إله إلا الله؟ لا آله إلا الله، وآله هو الذي يأله، والذي يقوم بالتأله، هو الذي يتعلق قلبه، فيصبح نسب التأله لمن؟ بدل أن ينسبوه للبشر فيتألهون لله جل جلاله، نسبوا إلى الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا التأله إليه. فلا آله إلا الله يعني لا عابد إلا الله، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. سنأخذ بمشيئة الله بعد الفاصل سنأخذ النصوص الدالة على المعنى الحق لكلمة الشهادة بإذن الله. التعليم في صغري كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حياكم الله أيها الأحبة، تعالوا نأخذ بعض الآيات الآن، وأريد منكم أن تشاركوني في التفكير والاستنباط، لأننا نريد أن نأتي بآيات واضحة جدا لا تحتاج إلى كلام المفسرين لأنها تفسر نفسها بنفسها. نأخذ مثلا، وهذا جميع الأنبياء على هذا النسق، كل نبي يأتي لقومه فيقول لهم هذا الكلام. نأخذ نموذج نوح عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أريد منكم يا إخوان أن تستخرجوا لي لا إله إلا الله في الآية، أي لا إله إلا الله في هذه الآية. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أين لا إله إلا الله؟ ما لكم من إله؟ لا إله. ما لكم من إله؟ لا إله. غيره إلا الله، أين لا إله إلا الله في الآية؟ ما لكم من إله غيره. أين معناها في الآية؟ معناها في الآية اعبدوا الله، لأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فصار ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود مستحق العبادة إلا الله. ما لكم من إله معبود غيره إلا الله لاستحقاقه ذلك. سيقول قائل: ها أعطينا أوضح أكثر. تعالوا لقوم نوح أنفسهم. قوم نوح ماذا فهموا من دعوة نوح عندما قال لهم ما لكم من إله غيره؟ ما لكم من إله؟ لا إله غيره. ماذا فهم قوم نوح؟ فهم قوم نوح أنهم يتركون عبادة كل المعبودات ويتوجهون بالعبادة لله وحده لا شريك له، فأنكروا ذلك. شيء آخر، نوح عليه السلام قال لقومه غير هذه ما لكم من إله غيره، أتى جاءت في آية أخرى تعبير آخر يبين معنى ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. هنا قال لهم ما لكم من إله غيره، هنا قال لهم ألا تعبدوا إلا الله. فما معنى ما لكم من إله غيره اللي هو لا إله إلا الله؟ ما معناها؟ ألا تعبدوا إلا الله، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة كل من سواه. تعالوا الهود عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عرفنا مكان لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، أيضا معناها اعبدوا الله، هذه خلاص مكررة. تعالوا لهود، قوم هود ماذا قالوا له؟ قالوا له عندما قال لهم ما لكم من إله غيره، قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذا واضح يا أخوان، ماذا فهموا معنى لا إله إلا الله؟ قوم هود ماذا فهموا من قول هود لهم ما لكم من إله غيره؟ يعني لا إله إلا الله ما معناها عند قوم هود؟ قالوا نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نعبد الله وحده إلا الله ونذر ما كان يعبد آباؤنا لا إله، هذا معناها ترك عبادة جميع المعبودات وإثبات استحقاق العبادة لله وحده ولا شريك له. كذلك قوم صالح، كذلك يعني يا شعيب، كل نبي من الأنبياء جاء لقومه يقول لهم هذا، ما لكم من إله غيره. وفهم قوم نوح وأسف فهمت أقوامهم معنى لا إله إلا الله بهذا المعنى. هذا قوم شعيب ماذا قالوا لهم؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أن نترك ما يعبد آباؤنا يعني ولا نعبد إلا الله؟ هكذا تعالوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء إلى قومه، جاء إلى مشركي مكة ودعاهم إلى لا إله إلا الله. عندما قال لهم لا إله إلا الله قبلوها أم ردوها؟ ردوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. طيب ماذا فهموا من لا إله إلا الله؟ إذا قيل لهم لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا إله إلا الله، استكبروا، رد يعني موافق للاستكبار، استكبروا عن ذلك فردوها. ماذا فهموا عندما قال لهم لا إله إلا الله؟ قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، نترك عبادة المعبودات. هم يعرفون أن هناك خالق، ولو كان المقصود بلا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله فسيقولون لا خالق إلا الله، لأنهم يعرفون أنه خالق واحد. لكن كانت المنازعة أن يتركوا المعبودات، الأصنام والأوثان التي يتقربون إليها بأنواع العبادات، أن يتركوها. قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال أيضا في آية أخرى قال الله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. طبعا ماذا جاءهم صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة. تعالوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب، تأملوا مع هذه الآية واستخرجوا من خلالها أين لا إله إلا الله، وبينوا من خلال الآية معنى لا إله إلا الله. قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أين لا إله إلا الله في الآية؟ فكروا فيها. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الكلمة السواء هي لا إله إلا الله. أين لا إله إلا الله في الآية؟ هي الكلمة السواء بإجماع المفسرين، هذه الكلمة هنا موجودة. أين معناها؟ معناها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فما معنى لا إله إلا الله؟ نص يا إخوان، نص في هذه الآية، معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يجب أن ينشر هذا الأمر يا إخوان، ويكون عند طلبة العلم كثرة من الأدلة التي توضح معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لأننا إذا فعلنا ذلك قضي على كثير من الشركيات التي سببها الظن بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وأن هذه غاية، هذه هي الغاية، غاية التوحيد وغاية دعوة الرسل.

وهو المنفرد بالتدبير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر. تعلمون ذلك أن الله هو المنفرد بالرزق والملك والتدبير. طيب ألا تتقون الله سبحانه وتعالى؟ فلما تشركون مع الله غيره في العبادة؟ هذا هو المنكر عليهم، هذا هو المنكر عليهم. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعتقدون أن الله هو المنفرد بالخلق. قال الله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. والآيات كثيرة في هذا الباب. تعالوا نأخذ هذه القصة يا إخوان في وفاة أبي طالب ونتأمل فيها، وهي خير دليل لمن يعني الله سبحانه وتعالى شرح صدره ووفقه لمعرفة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه في مرض وفاته، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، والحديث في مسلم كما تعلمون. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. يا عم قل لا إله إلا الله، هنا عندنا لا إله إلا الله. تعالوا ننظر ماذا فهم أبو طالب، ماذا فهم أبو جهل، ماذا فهم عبد الله بن أبي أمية، ماذا فهموا من معنى لا إله إلا الله. قال أبو جهل: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله معناه تترك ما ملة عبد المطلب. طيب ملة عبد المطلب: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلو كان لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فهي متوافقة مع ملة عبد المطلب، متوافقة تماما. لكن معنى لا إله إلا الله ترك أجعل الآلهة إلها واحدا، فهموا أن نجعل المعبودات معبود واحد. إذن المنازع في المعبودات، أن نترك هذه المعبودات التي كان يعبدها أباؤنا. فهنا قالوا له تترك المعبودات أبيك، معناها أن أباك كان جاهلا، كان كذا، كان لا يعرف، تترك المعبود. فأتوا له من باب العاطفة: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فعاد عليه حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلو كانت لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله لقالها أبو طالب. ولكنهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة كل من سوى الله. تعال نتأمل أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني أقوامه، ماذا كان يصنع؟ وكانت الغزوات تقام والمعارك تقام والعداوات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه وبين الناس المشركين تقام، ما سببها؟ تأملوا هذا الحديث معي. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. تأملوا هذا النص. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يقابل هناك بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى، إلى حتى هذه مع بعض متشابهة تماما، هذه مشتركة. إذن المهمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها واحدة. هنا قال يقول لا إله إلا الله، وهناك قال يعبد الله وحده لا شريك له. يعبد الله وحده لا شريك له، يقول لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله من خلال هذين الحديثين؟ طبق بينهما. لا إله إلا الله يعبد الله وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله هي عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة كل من سواه. وهذه هي كانت دعوة، هذه هي كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، هذا الخلاف في معنى لا إله إلا الله، والظن أن معنى لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله، هو الذي أوقع كثير من الناس في الانحرافات الشركية. أعطيكم شيء يقرب الصورة ويظهر أن هذا الخلاف له ثمرة في الواقع. لو جاءوا إلى قبر، جاء شخص إلى قبر ثم قال هذا الشخص: أنا لا أعتقد في هذا المقبور أنه خالق مالك رازق مدبر، لا أعتقد فيه ذلك، وأنا أقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، ولا أعتقد في هذا المقبور أنه يخلق أو يملك أو يرزق أو يدبر، فقط أعتقد فيه أنه ولي من أولياء الله وله جاه ومكان عند الله. يقول: فإذا أنا توجهت إليه بالذبح والنذر والاستعاذة ولا أعتقد فيه أنه خالق مالك، أنا أريد فقط أن أتقرب إليه ليقربني إلى الله فقط. يقول هذا: انظروا، هذه هي المشكلة الكبرى، ظن أن هذا الذبح، وهذا الذبح ما نوعه؟ إراقة دماء، سيأتي تفصيل هذا الأمر إن شاء الله في الحلقة القادمة. هو يريق الدم لهذا المقبور، والمقبور هذا لن يأكل اللحم، إذن هو هذا نوع من أنواع التعبد، هو يتعبد لهؤلاء الموتى، يتعبد لهؤلاء الغائبين، يتعبد لهم ويظن أن هذه العبادة لا تنقض لا إله إلا الله، لكون لا إله إلا الله معناها عنده لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، وظن أنه يعيش في التوحيد الحقيقي. أيها الأحبة في الله، نحن في أمس الحاجة إلى يعني أن يكون لدينا أدلة كثيرة في معنى توحيد الألوهية لننشر ذلك بين الناس. في اللقاء القادم بمشيئة الله سنتحدث عن معنى العبادة، لأنه أيضا هناك خلل في تعريف العبادة، وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، فلما اختلط مفهوم العبادة عند كثير من الناس ظنوا أن ما يقومون به من أقوال وأفعال تعبدية ظنوا أنها ليست عبادة، لأن ليس لديهم تحرير للعبادة، بني على ذلك أنه ليس لديهم تحرير لتوحيد الألوهية، بني على ذلك أنه ليس لديهم معرفة بالشرك، فيصرفوا عبادات هي محض حق لله يصرفونها للمخلوقين، ينقضون، لا يحققون توحيد الألوهية بل يشركون في توحيد الألوهية، ينقضون لا إله إلا الله وهم يظنون أنهم يحققون لا إله إلا الله. واجب على طلاب العلم أن يتقنوا هذا الأمر وأن ينشروه بين الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن نتجاوز عن خطيئاتنا وأن يملأ قلوبنا بالتوحيد الخالص، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.